سمع وفي بصري سمع وفي بصري فأرجع الطرف كي يأتيك بالخبر يأتيك بالخبر وأرجع الطرف لتمحى صيتاني تفوت في كون تعيش به ولا فطور بذي الأكوان والصور رحمك يا رب قد سويتها كملت من غير نقص ولا إفراط في قدري من غير نقص ولا إفراط في قدري رحمك يا رب قد أحسنت صنعتها جاءت تدل على الخلاق من أثري فذي السماء بلا عمدا قد رفع تحوي النجوم ذوات الشان والكبر تحوي النجوم ذوات الشان والكبر الخلق محكمة حاضن بما وهب الرحمن للبشر حصرياً على إنشادكم.